يوم من الأيام أحد علمائنا الكبار واسمه السيد حسين الكوف كمري، هذا من كبار العلماء وفي زمانه كان مرجع من مراجع التقليد، كان في النجف الأشرف في مسجد من المساجد يدرس مجموعة من الطلبة، كمية ضخمة من الطلبة، كل يوم يجي في ساعة معينة ويلقي دروسه في الفقه أو الوصول على هؤلاء الطلبة. وكان هنالك شيخ ضعيف الجثة ناحل البدن ذو هيئة متواضعة، عمة صغيرة، ثياب بالية، يجي يجلس في زاوية من زوايا المسجد واثنين ثلاثة من الطلبة يجون عنده يدرسهم. وفي تاريخ هذا الشيخ قالوا أن إحدى عينيه ما كانت تبصر والعين الثانية كان فيها نصف إبصار، يعني كان يعيش بربع عين، واي هيئة متواضعة. كان يجي في زاوية ذاك الشيخ ويدرس من ثلاثة. يوم من الأيام السيد الكوف كمري شوية قبل يجي يقعد في المسجد، الطلبة ما جايين، وذاك الشيخ في الزاوية يدرس يستمع إلى كلماته، يشوف كلمات جدا مطبوخة جدا ناضجة، هذه الكلمات لا تنسجم مع هذا الوضع، هذا الواقع ما ينسجم مع هذا المظهر. الطلبة يجون يدرسهم. في اليوم الثاني يقول خل أجي شوية أوكت أستمع أنه هذا الشيخ شنو يقول. يجي في اليوم الثاني من أول البحث يقعد في زاوية ويستمع إلى كلمات الشيخ، يشوف لا حقيقة هذا رجل مملوء، وأن هذا الرجل أفضل منه، يعني من الناحية العلمية ذاك الشيخ المتواضع الهيئة أعلم منه. في اليوم الثالث أيضا يأتي ويستمع، فتحول القضية عنده إلى يقين. الطلب عندما يجون يقول السيد الكوف كمري اليوم عندي كلام جديد وياكم، وهذا الكلام أن هذا الشيخ الذي ترونه في هذه الزاوية أفضل مني وأعلم مني، وإنني شخصيا أستفيد من كلمات هذا الشيخ. يا الله، قام واتجه إلى بحث الشيخ. الطلبة قاموا واتجهوا إلى بحث ذلك الشيخ. من كان هذا الشيخ؟ طبعا هواي موقف عظيم من هذا السيد، ما يتمكن واحد بهذه السهولة أن يتنازل عن هواه وشهوته، هواي صعب. نحن نقول ألفاظ، ولكن واحد يهدم كل زعامته في لحظة واحدة ويتخلى عن كل شيء للحق، هواي موقف صعب. من كان ذلك الشيخ اللي كتبوا في أحوال أنه ملابس مندرسة كان يلبسها، هيئة متواضعة، عاش حياته بربع عين؟ هذا الشيخ هو الشيخ الذي تدور رحى الحوزات العلمية من 150 عام إلى هذا اليوم على قطبه، وهذا هو الشيخ مرتضى الأنصاري رضوان الله تعالى عليه. رجل يعيش في قرية من قرى جزفول أو قرى شوشتر ويأتي إلى النجف لا يعرف أحدا ولا يعرفه أحد بهذه الهيئة المتواضعة، الشخصية الظاهرية له كانت شخصية متواضعة، ولكن شخصيته الواقعية كانت شخصية عظيمة، وبهذه العظمة فرض نفسه على تاريخ الحوزات العلمية من 150 عام إلى هذا اليوم. لعله لا نجد في تاريخ كل العلماء، لعله لا نجد مرجعا عالما يدرس كتابان من كتبه في الحوزات العلمية إلا الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه. كتابه المكاسب وكتابه الرسائل يخرج المجتهدين منذ أكثر من 100 عام وإلى هذا اليوم. أنت احضر في أي حوزة علمية في أي عاصمة دينية، قال الشيخ وقال الشيخ. هذا كان يرتبط بشخصيته الحقيقية، بجسمه ومظهره، ما كان يرتبط بهذه المظاهر، كان يرتبط بتلك النفسية التي يحملها، بتلك التقوى اللي كانت في باطنه، بذلك العطاء الذي قدمه للمجتمع الشيعي. واحد من الغربيين كاتب دراسة يقول أن هذه النهضة التي وجدت في عالم التشيع من أين بدأت؟ يدرس التاريخ مرجعا مرجعا وعالما عالما إلى أن يصل إلى الشيخ الأنصاري، يقول هذه النهضة كلها من بركات الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه. الإنسان لا يقيم من خلال جسمه، من خلال أبيه، من خلال أمه، من خلال زمانه ومكانه، وإنما يقيم من خلال عطائه، من خلال دوره الذي قام به.